أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس